وفهموا وفرعوا وعلموا، ففيه معنى زائد عن مجرد الحفظ، ويأتي معنى مزيد تفصيل في هذا، فيفرق بين الفقيه وبين مجرد الحافظ. نعم، قالت قال: وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجاذب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. ففيه تفريق بين من يفهم وبين من يفقه وبين من يستنبط وبين من يعلم، فرق بين هذا وفرق بين الحافظ الناقل. وفي الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثلين: المثل الأول هم الذين فقهوا وعلموا وعلموا فتعدى نفعهم، هذا المثل الأول. وذكر المثل الثاني وهو الذي لم يرفع بهذا العلم رأسا، وكأنه سكت عن الصنف الإيش الوسط، يذكرنا هذا بسكوت الله تعالى عن الطائفة التي لم تنهى عن المنكر في قصة أصحاب السبت. جيد، لم تنهى عن المنكر ولم تقع فيه على قول ابن عباس وغيره، أن الله عز وجل أنجى إيش، فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، وسكت عن الطائفة الأخرى. ففيه ميزة وفيه خاصية متميزة لمن علم واستنبط وفهم، وهذا هو الفقه، وهذا هو الفقه. يلزمنا في المقدمة أن نعرف الفقه لغة واصطلاحا، ومر معكم في مباحث الأصول تعريف الفقه بوصفه من أجزاء الفن وهو أصول الفقه، ونعرج سريعا على ما يهمنا من ذلك. فأورد الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، قال: باب بيان الفقه. وأورد عن ثعلب: يقال في فقه الرجل فقها إذا كمل، فقها إذا كمل، وفقها إذا شدى شيئا من الفقه. فإذا فقها غير فقها، ففقها فيها الكمال، وفقها فيها أنه حصل طرفا من الفقه، شدى شيئا من الفقه يعني حصل طرفا من الفقه. وعن مسلم بن قتيبة قال: الفقه في اللغة الفهم، يقال فلان لا يفقه قولي، وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمونه. ثم يقال للعلم الفقه مطلقا، يعني لأنه عن الفهم يكون، فقد يقال لغة، يقال لعالم النحو فقيه نحوي وإلى غير ذلك، لأن الفقه في اللغة هو مطلق العلم، وإن كان اصطلاحا هو أخص منه. ويقال للعالم فقيه لأنه إنما يعلم بفهمه، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سببا، فسبب العلم هو الفهم الذي سبق هذا العلم، والفهم هو الطريق الموصل إلى العلم، ولذلك سمي فقها بإطلاق. وعن ثعلب أيضا أنه سئل عن قول الله تعالى: وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفهم. وعن أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قولهم: رجل فقيه معناه عالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه فيه، مثل ما تقدم معنا، كل عالم بشيء فهو فقيه فيه. من ذلك قولهم: ما يفقه ولا ينقه، معناه ما يعلم ولا يفهم. طيب، إلى آخر كلامه. وذكر أيضا في قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، معناه ليكونوا علماء به. طيب، وعن سعيد بن جبير سئل عن الفقه في الدين، فانظر ماذا قال. قال: العلم بأمر الله، العلم بأمر الله وما نهى الله عنه. نعم، فهذا الأمر والنهي هو ماذا في النهاية؟ هو علم الفقه، هذا الأمر والنهي هو علم الفقه. قال: وما أمر من العلم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على ما علمت فذلك الفقه في الدين، فجمع بين العلم والعمل. طيب، أما بالنسبة إلى التعريف الإصطلاحي فأيضا فأورد الخطيب عن الفيروزابادي يقول: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هنا إذن هو التعريف الإصطلاحي جيد، وجاء معكم في المنظومة. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، فما سبيله الاجتهاد هو الفقه. ومر معكم في مباحث الأصول يعني مزيد تفصيل في هذه المسألة، فبإذن الله لا نصيل فيها. وأيضا ما جاء في كذلك تعريف الفقه في كتب الأصوليين أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقلنا أن الأحكام الشرعية خرج من ذلك الأحكام الوضعية والأحكام اللغوية والأحكام العقلية وغير ذلك، وخرج بكلمة العملية الأحكام العقائدية وأحكام صلاح القلوب وغير ذلك، وأيضا في لفظة المكتسب أنه يخرج منه العلم الضروري المكتسب بالحواس وغير ذلك مما جاء في التعريف الذي سبق معكم في الأصول. طيب، نريد يا إخواني الكرام أن نحمس أنفسنا ونحث أنفسنا على التزود من هذا العلم، فيلزمنا أن نشير إلى فضل هذا العلم خاصة وما جاء يعني إشارات قرآنية جاءت في فضل هذا العلم. هذه الإشارات بعضها يحتاج إلى إمعان نظر واستنباط. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فإذا هذه الشرعة والمنهاج هي علم الفقه. لماذا؟ لأنها هي التي تختلف باختلاف الأنبياء وباختلاف الأمم، وأما التوحيد فهو الأمر الإيش؟ المجمع عليه الثابت الذي لا يتغير باختلاف الأنبياء. ففي هذه الآية نجد إشارة واضحة إلى هذا العلم وإلى فضيلة تحصيله، لأنه هو الذي يميز هذه الأمة عن أمم اليهود والنصارى، وبالتزود من هذا العلم تجد أنك قد انتسبت لهذه الشريعة وفهمت خصائصها وما يميزها وعرفت فضل الله تبارك وتعالى عليك بأن من عليك بأن كنت من هذه الأمة المباركة. يقول المفسرون أن في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: فلأهل التوراة شريعة ولأهل الإنجيل شريعة ولأهل القرآن شريعة، وهذا قول الأكثرين أي من المفسرين. فإذا هذه هي الشريعة التي تختلف باختلاف الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فما هي هذه الشريعة التي أمرنا باتباعها؟ هي أيضا ما يتعلق بعلم الفقه. يقول قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض. فخرج بذلك الإيش؟ الأحكام العقدية وعلم التوحيد وغير ذلك من العلوم الشرعية، ففيه أيضا إشارة. طيب، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. طيب، فما هو هذا المنسك؟ المنسك كما جاء عند أهل التفسير هو الشرع، هو كامل الشرع ولا يختص بعبادة من العبادات، كما هو المشهور أنه إذا ألف أحدهم في المناسك أو نقول فقه المناسك أو علم المناسك فنقصد به شعائر الحج أو ما يتعلق بالذبح، هذا هو الفهم المشهور. ولكن تجد أن في سورة الحج إشارة إلى منسكين، إشارة إلى منسكين. ففي قوله تعالى في البداية، في بداية السورة: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا هو المنسك الخاص، منسك الذبح ومكان الذبح وما يتعلق بهذه العبادة بوجه خاص. أما المنسك العام فهو كل الشريعة، المنسك العام فهو كل الشريعة. فهذا أيضا مما يرد به على الذين يحصرون الدين في إيش؟ في شعائر، في شعائر تعبدية بمعنى ضيق. فنقول إنه حتى النسك جيد والمنسك يطلق على إيش؟ يطلق على كامل الشريعة. فالنسك هو الطاعة، مطلق الطاعة، سواء كان في أمر من القربات أو في أمر ونهي في خارج القربات، يعني النسك التعبدية أو الأمور التعبدية المحضرة، يعني يدخل في المناسك على هذا المعنى، زي الأمر ببر الوالدين والأمر بأداء الأمانات والنفقة على القريب والزوجة وغير ذلك، كل هذا من المناسك بالمعنى العام الذي أشارت إليه هذه الآية، فتأمل هذا المعنى. طيب، كذلك في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا من نعم الله تبارك وتعالى أن أكمل الدين، فلا شك أن التوحيد هو الذي بدأت به الرسل والأنبياء، قد بدأ كاملا من بداية الأمر. أما الذي بدأ ناقصا من حيث ترتيب النزول ثم أكمل إلى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهو هو نفسه علم الفقه. فإذا هذا هو الدين الكامل، وإكمال الدين بإكمال الشرائع، إكمال الدين بإكمال الشرائع، فهذا من كمال الدين وهذا من تمام النعمة. هذا من إيش؟ من تمام النعمة. وأتممت عليكم نعمتي، فالذي يفرط في هذا العلم لا شك أنه مفرط في إيش؟ في نعمة من نعم الله عز وجل. والذي يقصر في طلب هذا العلم الخاص فلم يشكر هذه النعمة كما هو واضح. نعم. فيقول كما جاء في تفسير الآية: والدين عبارة عن الشرائع التي شرع وفتحها لنا، فإنها نزلت نجوما، يعني على مراحل نزلت نجوما، وآخر ما نزل منها هذه الآية ولم ينزل بعدها حكم قاله ابن عباس والسدي ونزع في ذلك. والمهم عندنا أن الآية أشارت إلى تحريم بعض المحرمات، وهي من علم الفقه الذي يخرج من علم التوحيد ويخرج من باقي العلوم، وهو كما قلنا من تمام النعمة ومن إكمال هذا الدين. وكما جاء عن عمر أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إكمال الدين يعني حري أن يتخذ عيدا، وليس من اللائق أن نفرط. يعني بعض الإخوة يكتفون بدراسة التوحيد ويستثقلون علم الشرائع ويستثقلون علم الواجبات والمستحبات والمكروهات والحلال والحرام والفرائض والبيوع والمعاملات المالية وغير ذلك، يستثقلون هذه العلوم. فلا شك أن هذا من إيش؟ من تضيع نعمة الله عز وجل. واليهود حسدوا هذه الأمة على إكمال الدين، ولم يكمل الدين ولم يستكمل الدين إلا بهذه التفاصيل، بهذه التفاصيل التي ذكرها أهل العلم في كتب الفقه، التي ذكرها أهل العلم في كتب الفقه. نعم. قال: أي آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. طيب، أيضا من الدلائل على أهمية هذا العلم قول الله تبارك وتعالى: فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيبقى السؤال: ما هو هذا العلم الذي طلب موسى تحصيله من الخضر عليه السلام؟ هل هو علم التوحيد؟ بالتأكيد لا، لأن علم التوحيد قد كمل جيد ونزل على موسى بالوحي، ولا ينبغي أن يؤخر أصلا، يعني لا يتصور فيه التأخير ولا يتصور فيه طلب الزيادة. جيد. فيبقى إيش؟ يبقى أنه علم الفقه، علم يعني العمليات، التفاصيل، جيد، الجزئيات. بل ذكر أهل العلم أن العلم الذي حصله موسى من الخضر هو علم أخص من علم الفقه المحض، وهو علم السياسة الشرعية. جيد. والتي فيها موازنة بين المصالح والمفاسد، والتي فيها علم المقاصد. جيد. وهو علم أرقى وأصعب من علم الفقه، ويتعلق أيضا بالعمليات، يتعلق بالعمليات. نعم. فيقول الطاهر بن عاشور: وهذا العلم الذي أتيه الخضر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعينين لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأكوان، لا بحسب ما يناسب المصلحة العامة. فلعل الله يسره لنفع معينين من عنده، كما جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لكافة الناس، ومن هنا فارق سياسة التشريع العام فهي أمور خاصة يعني علم أدق. فهذا العلم الذي سافر من أجله موسى عليه السلام ليس هو متعلق بالاعتقاد ولا متعلق بالتوحيد، ولكنه متعلق بالعمليات، جيد، وهو علم كما جاء في الآيات وعلم شاق. ولذلك قال الخضر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة نفس حتى تفهم الدقائق، لأن التوحيد يعني من السهل أن يفهم، من السهل أن يستوعب، وهذا نعرفه جميعا من أنفسنا يعني عند دراسة العلوم المختلفة. أما علم الفقه يحتاج إلى مزيد صبر ومزيد مجاهدة. وكذلك في قول الله تعالى، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالذي يدخل فيه النسخ هو إيش؟ هو العلم بالأحكام العملية، بالأمر والنهي، لأن الأخبار لا يدخلها نسخ البتة. فهذه الآية تشير إلى أمر هام، وهو أن الأخذ بشريعة ولو كانت من عند الله إلا أنها منسوخة فهو من جملة تبديل الكفر بالإيمان، مثل الصلاة إلى بيت المقدس كانت في البداية إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة فصار الرجوع إلى القبلة الأولى عنادا واستكبارا، وعدم الأخذ بالنازخ صار من إيش؟ من تبديل الكفر بالإيمان والعياذ بالله. فإذا هذه الآية أيضا تشير إلى خطورة وأهمية ما نزل من عند الله من الأحكام العملية، لأنها هي التي يدخلها النسخ، هي التي يدخلها النسخ. وتجد أن في قول الله تعالى، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أن هذا الشرك يتعلق بتغيير حكم، هل هو حكم عقدي؟ لا. ولا تأكلوا في أول الآية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، إلى آخر الآية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالآية فهنا الشرك يتعلق بتغيير حكم إيش؟ حكم عملي وليس حكما اعتقاديا. طيب، في قول الله تبارك وتعالى أيضا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكل الآية عن النهي عن الشرك هي من الأحكام العملية، وفي إشارة إلى أنها وصية الله تبارك وتعالى، يعني في الآية إشارة إلى ذلك، وكذلك إشارة إلى أنها من جملة الصراط المستقيم. هذه الأحكام التي نتعلمها، علم الحلال والحرام وعلم الواجب والمندوب وما أمر به وما نهي عنه، هذا من الصراط المستقيم. فالعلم به هو ثبات على الصراط المستقيم، والتفريط فيه هو تفريط في هذا الصراط وحيدة عنه. تجد أن في قول الله تبارك وتعالى، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 ناعجة. فقضية النعاج الوصول فيها إلى حكم الله وهي قضية عملية جزئية، الوصول فيها إلى حكم الله هو من الوصول إلى الصراط المستقيم، واهدنا إلى سواء الصراط وهو نفسه الصراط المستقيم. فانتبه إلى هذا المعنى واحرص على التفاصيل واحرص على الجزئيات، لأنها من كمال الدين ومن إتمام النعمة ومن الثبات على الصراط. يقول الله تبارك وتعالى، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالأصل الثابت هو علم التوحيد وهو علم العقيدة، والفرع هو العمل الصالح فهو المتعلق بالعمليات، وهو المتعلق بما يجب أن أقوم به وما يحرم أن أقوم به، والحلال والحرام وإلى غير ذلك، فهو أيضا يشير في ذلك إلى علم الفقه. طيب، كذلك من الإشارات القرآنية إلى أهمية علم الفقه ومنزلة علم الفقه من بين سائر العلوم الشرعية هي آيات يسألونك في كتاب الله، آيات يسألونك. أخرج البزار عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. طيب، وأورده الإمام الرازي بلفظ 14 حرفا. طيب، وما هي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يسألونك عن الأهل، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن المحيط، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الأنفاق، يسألونك عن الساعة، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن ذي القرنين، في خلاف في بعض الأسئلة هل هي من أسئلة اليهود أم من أسئلة الصحابة. والشاهد أن معظم الأسئلة في إيش؟ أغلب الأسئلة، نعم، في أحكام عملية، أغلب الأسئلة في أحكام عملية، حتى جاء السؤال عن المحيط وذكر في كتاب الله. فهذا إشارة إلى إيش؟ إلى أهمية هذا العلم، علم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهو علم الفقه اصطلاحا. كذلك من الإشارات الهامة التي ينبغي التنبيه عليه هو ما يتعلق بآيات الأحكام، ما يعرف اصطلاحا بآيات الأحكام في كتاب الله تعالى. جيد. طيب، عدد آيات الأحكام التي أشارت إلى أحكام عملية فقهية اختلف فيها أهل العلم على أقوال، منهم من قال 500 آية، ومنهم من قال هي 700 آية، ومنهم من قال 1100. جيد. طيب، عدد آيات القرآن، جيد، أجمعوا أنها 6000 واختلفوا في الزيادة، وسبب الخلاف والله تعالى أعلم أن السلف لم يكونوا يهتمون كثيرا بمسألة العدد كما ذكر ذلك بعض العلماء. الشاهد أن هذا الرقم بالمقارنة ب6000، بالمقارنة بالمجموع الكلي للآيات، ولا شك أنه رقم كبير، رقم ضخم، يحتاج منا إلى عناية خاصة. جيد، فيما يتعلق بآيات الأحكام، فيما يتعلق بآيات الحلال والحرام، الآيات التي أشارت إلى أحكام شرعية عملية مكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهو علم الفقه. حتى أن شيخ الإسلام يقول في مجموع الفتاوى، قل رحمه الله تعالى: وكانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن 3 أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي. فجعل الأمر والنهي في الكتاب هو ثلث الكتاب، فلا شك أن في هذا إيش؟ تحريض على الاهتمام بعلم الأمر والنهي، وهو علم الفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. تجد أن آيات الأحكام استوعبت جل أبواب الفقه، كما جاء في الآيات المتعلقة بكتاب الطهارة من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. وفي قوله تعالى في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إلى آخر الآية. وفي قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. وما جاء في الأحكام المتعلقة أيضا بالصلاة في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. وفي قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى آخر الآية. وفيما يتعلق بأحكام القصر في الصلاة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى آخر الآية. وفي أحكام صلاة الجمعة خاصة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الآيات. أما فيما يتعلق بأحكام الزكاة فنجد أيضا ما يتعلق بهذا في آيات الأحكام في كتاب الله، في مثل قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. وفيما يتعلق أيضا بالصيام، يتعلق بكتاب الصيام، نجد أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، طبعا إلى آخر الآية. وقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أيضا أحكام متعلقة بالصيام. أشار إليها كتاب الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالحج نجد قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يشير إلى أحكام شرعية عملية متعلقة بالحج. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. وفي قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. كلها أحكام متعلقة بالحج. تجد فيما يتعلق بأحكام الجهاد وأدابه وغير ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، إلى آخر الآية. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، إلى آخر الآية. وقول الله تبارك وتعالى في أحكام الغنائم والفيء: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. طيب، نجد أيضا فيما يتعلق بالبيع والمعاملات، نجد أيضا حظ وافر من كتاب الله تبارك وتعالى فيما يشير إلى أحكام البيع. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآيات فيما يتعلق بحكم الربا وتحريم الربا. نعم، وبيان أيضا حكم من تاب من الربا في قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا شك أنها أحكام دقيقة متعلقة بالفقه. وفي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا تتعلق بأحكام البيع، قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. وفي الآية التي تليها أيضا أحكام الرهن وغير ذلك من قوله تعالى: فرهان مقبوضة. وكذلك في أحكام الحج نجد آية في كتاب الله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إلى آخر الآية. طيب، نجد طبعا في أحكام الفرائض والمواريث أيضا قدر كبير، من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات. وأيضا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أما فيما يتعلق بالنكاح وآدابه وشروطه وغير ذلك فنجد أيضا عددا كبيرا من الآيات. من ذلك: وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إلى آخر الآيات. وكذلك من أحكام الخطبة وهي التي تسبق النكاح نجد قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم، الآية. بل حكم نكاح الإماء نجد أيضا في كتاب الله إشارة إلى ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى آخر الآية. وفي المحرمات، في شأن المحرمات في النكاح، يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآية. كلها أحكام تتعلق بالنكاح وآدابه وإلى غير ذلك. وفي عشرة النساء جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. وجاء في أحكام النشوز: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، الآية. وجاء في نشوز الرجل وهو عكس نشوز المرأة قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، الآية. وجاء في أحكام الخلع كذلك وهو ما يتعلق بفسخ النكاح قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إشارة إلى الخلع. وفي أحكام الطلاق أيضا عدد كبير من الآيات، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، الآية. وفي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآية. وفي قوله تعالى في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية. وفي حكم الإله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وفي أحكام الظهار جاء قول الله تبارك وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم الآيات. وفي أحكام اللعان جاء: والذين يضمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، آيات سورة النور في حكم اللعان. وجاء أيضا في العدد ما يتعلق بالعدد قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الآية. وكذلك في عدة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. في حكم النفقات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية، وقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الآية. وجاء في حكم الجنايات أيضا تفاصيل وأمور هامة، من ذلك حكم القتل الخطأ من وجوب الدية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد الآية. قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن الآية. وجاء في الحدود، جاء أيضا في الحدود الآيات الواضحة النصوص البينة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة حد القذف في سورة النور. كما جاء أيضا في المائدة: حد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وفي حكم قتال أهل البغي جاء في الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآيات. وفي حكم المرتد قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية. وفي قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيات. وفي شأن الأطعمة جاء قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الآية. وقول الله تبارك وتعالى في المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الآية. وقول الله تبارك وتعالى في الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كل هذا في شأن الأطعمة. وفي شأن الصيد تجد قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وفي شأن الأيمان الحلف بالله وكفارة ذلك تجد قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الآيات. وكما جاء أيضا في أحكام القضاء: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، فيها من أدب القضاء وقد ذكرناها. وكذلك ما جاء في الشهادة في أحكام الشهادات جاء في قوله تبارك وتعالى في المائدة: يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم الآية. وجاء في قوله تعالى في النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. هذا عرض سريع يحفظ وينشط على معرفة هذه الأحكام ومعرفة تفسير هذه الآيات التي هي جزء لا يتجزأ من كتاب الله، وهو كما ذكرنا أنه جزء كبير لا يستهان به، وهو متعلق بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفسيرية. جزاكم الله خيرا. الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.